بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. ومن شرب دواء فزال عقله به نظرت، فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو كالإغماء، وإن كان يتطاول فهو كالجنون. وأما السكر، ومن شرب محرما يزيل عقله وقتا دون وقت فلا يؤثر في إسقاط التكليف، وعليه قضاء ما فاته في حال زواله لا نعلم فيه خلافا. فصل. وما فيه السموم من الأدوية إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون لم يبح شربه، وإن كان الغالب منه السلامة ويرتجى منه المنفعة فالأولى إباحة شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية. باب الأذان. والأذان إعلام بوقت الصلاة، والأصل في الأذان الإعلام. قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله أي إعلام، وآذنتكم على سواء أي أعلمتكم فاستوينا في العلم. فصول يذكرها أبو محمد بن قدامة، منها قوله: من شرب دواء فزال عقله به. حكم الإنسان المغمى عليه، ذكرنا في حديث سابق أن المغمى عليه إذا أفاق في وقت الصلاة يلزمه أداء هذه الصلاة التي فاق في وقتها. فإذا كان أغمي عليه بحيث مر وقت صلاة غير مجموعة وانتهى وهو فاقد لعقله، فعلى ذلك لا يلزم هذه الصلاة على الراجح من كلام أهل العلم، وإن كان لو قضى احتياطا كان خيرا. لكن إذا زال العقل فهو غير مكلف، بزوال عقله زال تكليفه. فإذا كان مغمى عليه من الفجر حتى العشاء، أو أغمي عليه يوما ويوما ويوما أياما وهو فاقد الإحساس لا يشعر بشيء، فالراجح أنه غير مكلف ولا يلزم إعادة هذه الصلاة. إنما المكلف هذا الذي عقله حاضر أو في حكم الحاضر، كالإنسان النائم. لو أنه نام من أول النهار إلى آخر النهار، النائم توقظه يستيقظ، لكن المغمى عليه تضرب فيه توقظه لا يستيقظ إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فحكم المغمى عليه حكم المجنون المصروع في وقت زوال عقله. فإذا كان الإغماء قدر ضئيل في وقت صلاة، مثلا أغمي عليه ساعة من الظهر إلى العصر، فهو مفيق في وقت الصلاة، مخاطب بالصلاة، فيلزمه أنه يصلي هذه الصلاة. ده المغمى عليه. والنائم، النائم إذا استيقظ يلزمه أن يصلي الصلوات التي فاتت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. وقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. من نام عن صلاة أو نسيها، يبقى نام عن صلاة أو صلوات نام عنها، أو نسي صلاة أو صلوات، مجرد ما تذكر ومجرد ما استيقظ من نومه يلزمه أداء هذه الصلوات التي نام عنها أو نسيها. لكن المغمى عليه ليس حكمه حكم النائم، النائم سليم ليس مريض، لما المغمى عليه مريض مرضا غلب على عقله، فزوال العقل الذي هو مناط التكليف هذا يمنع التكليف عن هذا المغمى عليه في وقت إغمائه. لما أفاق هذا المغمى عليه، يبقى كنا نلزمه أنه صلي الآن بعدما مر وقت الصلاة، يحتاج إلى أمر جديد. مر وقت الصلاة اللي هو كان وقت الأداء، فالقضاء حتى يلزمه يحتاج إلى أمر جديد، ولا أمر جديد هنا، يبقى حكم الإنسان الذي دن ثم أفاق بعد ذلك من جنونه بعدما انتهى وقت الصلاة، أو حصلت له حالة من الصرع فذهب عقله وقت صلاة صلاتين أو أكثر ثم أفاق بعد ذلك، يبقى هو مطالب بالصلاة التي أفاق في وقتها دون التي مر وقتها. هنا بيذكر لنا من شرب دواء فزال عقله. لاحظ صورة الإغماء أن واحد مرض مع شدة مرضه أغمى عليه، واحد ماشي وقع على دماغه أغمى عليه، يبقى هنا بغير تسبب منه، لكن هنا بعمد منه. شرب دواء، شرب حاجة أذهبت عقله. قال نظرت، فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو كالإغماء، وإن كان يتطاول فهو كالجنون. إن كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو كالإغماء، يعني في حكمه. وذكرنا أن حكم المغمى عليه أنه غير مكلف. لكن هذا الإنسان الذي يشرب الشيء الذي يزيل عقله، ليه يشربه؟ إما أنه مريض هيعمل عملية مثلا، هيدخل في البنج هياخد إبرة بنج وهيقعد في العملية 10 ساعات، وعلى ما يفوق منها ياخد لك 5-6 ساعات تانيين، يبقى زال عقله في وقت طويل جدا. هذا الوقت هو من علاج هذا الإنسان العملية، وهو فاقد للتكليف الآن. الراجح أنه غير مخاطب في أثناء هذا الوقت بشيء من الصلوات التي مفترضة على غيره أو عليه لو كان عقله حاضرا. يبقى على ذلك إذا أفاق صلى صلاة الوقت الذي هو فيه. إذا أعاد الصلوات الماضية كان أفضل، كان أفضل احتياطا. لكن هل يجب؟ نقول هنا فاتت الصلوات وهو غير مكلف وهو معذور في ذلك. فرق بين اللي هيشرب بنج علشان عملية من عمليات، اللي هياخد إبرة بنج لعملية من عمليات وفوت عليه أوقات صلوات وهو في العملية أو بعد ذلك وهو في سريره، وبين الإنسان الحاضر العقل. الحاضر العقل يلزمه الصلاة، يلزم مخاطب بالصلاة. يبقى هنا كتير من الناس يدخل يعمل عملية وهو في العملية خلاص مش مكلف، يطلع من العملية أيضا ما يصليش يوم واثنين وثلاثة وهو مفيق، وبعدين أصلا كنت نايم في السرير ما كنتش لاقي يوضيني ما كنتش كذا. فرق بين الإنسان في وقت ما هو واخد بنج عقله ذاهب فهو غير مكلف الآن، وبين أنه أفاق الآن، أفاق صحيح مش قادر يتحرك على السرير مش لاقي اللي يوضيه لكنه مخاطب بالصلاة. والصلاة رحمة من رب العالمين سبحانه، فالخطاب بالصلاة صلي الصلاة على وقتها. إذا وجدت الماء توضأ واغتسل، إذا وجدت الماء ولم تقدر على استخدامه اتيمم، إذا لم تجد الماء ولم تجد التراب صلي على حالك صلاة فاقد الطهورين، فاقد الماء وفاقد التيمم، يبقى على ذلك معذور يصلي على حاله إذا تعذر عليه الوضوء وتعذر عليه التيمم. أما يترك الصلاة وعقله حاضر، لا، ما يجوز له ترك الصلاة وعقله حاضر، يلزمه أن يؤدي الصلاة التي حضر وقتها طالما عقله موجود. يبقى هنا الإنسان الذي شرب دواء فزال عقله، شرب دواء بخلاف الذي شرب داء، شرب خمرا وغيرها، لكن هنا شارب الدواء الذي يذهب به عقله في مرض مثلا، أو أنه في عملية أخذ بنج ونحوه، فهذا الإنسان إذا كان الوقت قصيرا، العملية نص ساعة ربع ساعة، أو الدواء بيؤثر في عقله يجعله أنه غائبا ساعة أو نصف ساعة ويفيق في الوقت، بعد ذلك ملزم بهذه الصلاة. كذلك لو كانت صلاة مجموعة، صلاة مجموعة، لأنه الصلاة تجمع إلى غيرها ظهر وعصر أو مغرب وعشاء مع العذر، مع العذر والمرض من العذر. فإذا كانت صلاة مجموعة وجاء الوقت وهو قد ذهب عقله في إغماء أو ذهب عقله في بسبب دواء ونحوه وأفاق في وقت الأخرى، فليصلي الصلاتين، يجمع الصلاتين، يبقى زي ما قلنا في المستحاضة تجمع الصلاتين للعذر، فهذا أيضا يبقى حيجمع ظهر مع عصر، لكن مش هيجمع عصر مع مغرب، العصر لا تجمع مع المغرب، يجمع مغرب مع عشاء، يجمع ظهرا مع عصر على الراجح. طب إذا كان يتطاول الوقت زي ما ذكرنا، أعد يوم أو يومين عقله ذاهب، فعلى ذلك حكم المجنون أنه غير مخاطب في هذا الوقت وغير مكلف في هذا الوقت بالصلاة. أما السكر، لاحظ شرب دواء هو محتاج للدواء، فشرب الدواء أو أخذ بنج محتاج لذلك، لكن السكران هذا يفعل فعلا كبيرا من الكبائر يعصي بها ربه سبحانه. قال أما السكر ومن شرب محرما يزيل عقله وقتا دون وقت فلا يؤثر في إسقاط التكليف وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله، لا يؤثر في إسقاط التكليف. يبقى هو لما شرب الخمر أو أكل حشيش أو شرب شيء أو شم شيئا يذهب عقله تعمد لذلك فهو ما زال مخاطبا بأنه يصلي. لكن الخطاب ليس في وقت سكره، مش هيصلي وهو في وقت سكره، لكن إذا أفاق من ذلك لزمه قضاء ما ضيعه قبل ذلك. يقول ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا أنه لا يؤثر في إسقاط التكليف أنه مكلف يعني، لأنه أذهب عقله بنفسه، وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله، ولأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر المحرم أولى، فبالسكر المحرم أولى. يبقى هذا تعمد ترك الصلاة وتضيع وقت الصلاة. يبقى المتعمد اختلف العلماء هل إنه إذا صلى هذه الصلاة أغنت عن الصلاة اللي ضاع الوقت بتاعها؟ هنا مش ممكن يدرك وقت صلاة قد ضيع هذه الصلاة متعمدة، ولكن يفعل ذلك تقليلا للإثم، إنما هي الصلاة. لا فرق بين إنسان جاء عليه وقت الظهر وهو ما بيصليش، سايب الصلاة، عد الظهر وعد العصر وعد المغرب، تعمد أن يترك الصلاة. إذا هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن تركها يعني متعمدا فقد كفر، سواء كفرا أكبر كان هذا الكفر كفرا أكبر أو كفرا دون كفر. فإذا تركها متكاسلا عنها فهو كفر دون كفر مع اعتقاده وجوبها، وإذا تركها وهو يعتقد أنها ليست واجبة وهو لا يعترف بأنها فريضة فرضها الله عز وجل، هذا كافر خارج من الملة. ولكن على كل الإثنان قد خرج عن وقت الصلاة ولم يصلي تعمدا، فإذا قضى بعد ذلك على قول جمهور أهل العلم لن تكون هذه الصلاة مثل الصلاة التي تركوها، يكون له الأجر كالذي صلى الصلاة في وقتها. لا، قال لنا ربنا سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة في وقتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها، فأمر يبقى هنا الصلاة صلى لوقتها. لكن إذا أخرجها عن وقتها فليست هذه الصلاة التي أمره الله عز وجل بأن يؤديها في وقتها، ولكن إذا فعل ذلك كتوبة يتوب إلى الله عز وجل ويقضي ما فاته قياسا على النائم، النائم معذور وهذا ليس معذورا، فالنائم إذا صلى فهي الصلاة التي أمره الله عز وجل بها، أما هذا فليست هي الصلاة التي أمر الله عز وجل بها، بل قد ضيعها ويحاسب يوم القيامة على ذلك ويقضي هذه الصلاة كما قال جمهور العلماء، ولكن لن يكون لها الفضل كالتي يصليها في وقتها. فصل: وما فيه السموم من الأدوية. ما في هنا بقى بيذكر استطراد المسألة، بيستطرد أصل الكلام هنا في مواقيت الصلاة، الصلاة والذي ضيع وقت الصلاة والذي كان ذاهبا عقله في وقت الصلاة، ولكن دخل لمسألة تانية ودي حتيجي بالتفصيل في كتاب الأطعمة. ما فيه السموم من الأدوية، هل ممكن يأخذ دواء والدواء فيه سموم ولا لا يجوز له ذلك؟ بفصل ابن قدامة هنا ويقول: إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاكة، الهلاك به أو الجنون، لم يبح شربه، وإن كان الغالب منه السلامة ويرتجى منه المنفعة فالأولى إباحة شربه. الأدوية يعني 90% من الأدوية إن لم يكن كلها فيها شيء من الأضرار الجانبية، اللي حيسموها السموم، كل دواء من الأدوية حيكون فيه أضرار جانبية، فيه ضرر، فلا يقدر الفقهاء ان هو يقول لك لا كل دواء فيه ضرر سيب الدواء، لا، ولكن هنا مصلحه ومفسده، مصلحه التداوي ومفسده وجود هذا الشيء، اذا غلبت المفسده يبقى لا ياخذ هذا الدواء، اذا قلت المفسده ورجحت المصلحه يبقى ياخذ هذا الدواء. فهنا ما فيه السموم من الادويه اذا كان الغالب من شربه واستعماله يهلك به يموت بسببه يبقى على ذلك لا ياخذه ولا يباح ذلك، وإن كان الغالب السلامة وفيه بعض أضرار جانبية ما من دواء إلا وفيه ذلك يبقى على ذلك يجوز، والأولى أنه يباح شربه لدفع ما هو أخطر منه. قال هنا: ويحتمل أو يحتمل الكلام ألا يباح لأنه يعرض نفسه للهلاك فلم يباح كما لو لم يرد به التداوي، ده احتمال مرجوح وليس راجحا، والصواب ما ذكرنا هي النظر للمفسدة والمصلحة، المفسدة اللي من الدواء قليلة والمصلحة كبيرة، يبقى على ذلك يأخذ هذا الدواء. كلما زادت المصلحة وقلت المفسدة يبقى من باب المباح والمستحب. والله المفسدة أكثر من المصلحة، الدواء يعدل بهلاكه، يبقى على ذلك يحرم استخدام هذا الشيء. ربنا يقول لنا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة نفسها: في المريض إذا قالت له الأطباء ما لك دواء غير أكل لحم الكلب أو الخنزير، هل يأكله؟ إذا قالوا له ما لكش دواء إلا هذا الشيء الذي حرمه الله عز وجل، هل يجوز له أكله مع قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يدع الجفاء أمتي فيما حرم عليها؟ هنا في المسألة اللي سئلها شيخ الإسلام بيجاوب: لا يجوز التداوي بالخمر وغيرها من الخبائث. الخمر هذه أم الداء، هذه أم الخبائث الخمر، فلا يجوز لأحد أن يقول أشربها تداوية. تداوي لا يحل التداوي بشيء حرمه الله عز وجل. الأدوية يمكن بعض الأدوية يكون فيها نسب من الكحول ليست على وجه الدواء، ما هيش على إنها دواء، ولكن قد تكون مذيبة، مذيبة تذيب أنواعا من الجامدات، ويبقى يتزود بعدها أشياء من السوائل المباحة الحلال كالماء ونحوه، بحيث أنه نسبة الكحول اللي فيها تكون كلا شيء كلا شيء، يبقى على ذلك هلكت في وسط ذلك، فلا بأس بأنه يأخذ مثل هذا الدواء اللي وضع فيه ذلك كنوع من المذيب وليس دواء، ليس دواء. أما إنسان يشرب الكحول أو يشرب المواد المخدرة كدواء ويشرب خمر عشان تسخن ويشرب خمر عشان كذا، هذا لا يحل، قد حرم الله عز وجل ذلك. يقول شيخ الإسلام: لا يجوز تداوي بالخمر وغيرها من الخبائث، لما رواه وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال إنما أصنعها للدواء. يعني مسألة صناعة الخمر الدواء كانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل كان يصنع الخمر ويزعم أنه يداوي بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بدواء ولكنه داء، ولا يعني الخمر ليس دواء، إنما الخمر داء من الأمراض. الحديث في صحيح مسلم. أيضا روى أبو داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الدواء وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. فتداووا، ذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إن تداووا أقل ما يحمل عليه على الاستحباب، استحباب التداوي. فهنا تداووا، إن الله أنزل الدواء وأنزل الداء. هنا يمكن البعض من الناس يقول هذا المرض لا علاج له، لا علاج له، هذا في زعمه وفي ظنه، وإنما كل مرض جعله الله عز وجل قد جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فالله عز وجل فوقهم سبحانه، هو العليم وفوق كل ذي علم عليم، الله علمه فوق كل شيء، وهو الذي أخبرنا أنه خلق الداء وخلق الدواء وجعل لكل داء دواء إلا داء واحدة، وهو السام الموت والهرم، أيضا الشيخوخة الموت الإنسان لا دواء له منها، لكن كل داء فالأطباء قد يعلمون دواءه وقد لا يعلمون دواءه، ولكن الله عز وجل جعل لكل داء دواء. قال: فتداووا ولا تتداووا بحرام. فتداووا ولا تتداووا بحرام. أيضا في سنن ابن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، أو الدواء بالخبيث، يقصد السم، يعني تداوي بالسم حرام. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأحاديث، وقال بعد ذلك: هذه الأحاديث المستفيضة صريحة بأن كل مسكر حرام، وأنه خمر من أي شيء كان، ولا يجوز التداوي بشيء من ذلك. من كلام العلماء في ذلك أن الأطعمة منها ما يحرم، منها ما يكون محرما بسبب أن الله عز وجل ذكره في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام، فالتحريم له أسباب، من ذلك تعاطي السموم، طاعة السموم، وقال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالأطعمة منها ما هو حلال وذا الغالب فيها، ومنها ما يكون حراما بوجه من الوجوه. أسباب التحريم قد يكون لضرر يلحق ببدن الإنسان أو بعقل الإنسان. الله عز وجل يحرم طعاما لكونه يضر الإنسان في بدنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الإنسان اللي بينتحر يتناول سما، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه في نار جهنم زي ما عذب نفسه في الدنيا بهذا السم كذلك هو في نار جهنم كذلك المنتحر الذي يقتل نفسه بالسم، سمه في يده في نار جهنم يفضل يعذب في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، خالدا مخلدا فيها أبدا، سمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. منها أيضا الأشياء الضارة بالإنسان وإن لم تكن سما في أصلها ولكن قد تؤدي إلى أذى الإنسان، زي إنسان متعود يأكل تراب، يأكل طين، يأكل حجارة، قد تؤذي الإنسان، قد يكون كمية قليلة لا تؤذيه، فإذا أكثر منها أذت الإنسان وضرته فيحرم ذلك أيضا. يقول لنا العلماء السبب الثاني في تحريم أطعمة أو أشربة أن تكون مسكرة أو مخدرة أو مرقدة للإنسان، الإسكار والتخدير والترقيد. إسكار تغيب عقل الإنسان، يغيب العقل بس الحواس موجودة، تكون موجودة. التخدير تخدير الإنسان يكون إذهاب لحواس الإنسان وعقل الإنسان، زي البنج يأخذ بنج ويذهب فيه. الأشياء المرقدة يقول لنا اللي يغيب العقل ويغيب الحواس ويبقى الإنسان بيتحرك ولكن عقله تايه، زي اللي بيشرب حشيش أو أفيون ونحوه، يبقى ما عندوش إحساس وعقله غير حاضر ولكنه يمكن بيتحرك ورايح وجاي، فهنا هذه الأشياء تحرم إلا أن يكون لسبب اللي هو التاني التخدير، التخدير لمرض أو لنحوه، هذا اللي جائز. قد تحرم أطعمة لكونها نجسة، نجسة في ذاتها أو أنها متنجسة، فرق بين نجسة في ذاتها شيء محرم زي الدم، الدم نجس بذاته، أو تكون متنجسة زي طعام وقعت فيه نجسة، إذا كان طاهرا تحول إلى نجس فيحرم لكونه نجسة أو لكونه متنجسة. قد يحرم شيء لكونه مستقذرة، مستقذرة يستقذر أو يستقذره أصحاب الطباع السليم، زي تناول أشياء قد تخرج من الإنسان هي طاهرة ولكنها ليست من الأشياء اللي الإنسان يعتاد أكلها ونحو ذلك، قد يستقذرها كالبصاق والمخاط والعرق والمني ونحو ذلك، أو يكون التحريم لعدم الإذن شرعا. الباب اللي يلي باب المواقيت وهو باب الأذان. الأذان يقول لنا ابن قدامة هنا الأذان إعلام بوقت الصلاة، الأذان بهمزة قطع، ما اسموش الآذان، اسمه الأذان همزة قطع، همزة المد يبقى جمع أذن، جمع أذن أو أذن، يبقى هنا ودن الإنسان يبقى جمعها أذان، لكن الأذان هذا مفرد ومعناه الإعلام، الإعلام. ومنه قول الله عز وجل وأذان إعلام من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلام. وقال سبحانه فقل آذنتكم على سواء، فقل آذنتكم، آذنتكم يعني أعلمتكم، تكلمت بما وصل إلى آذانكم فسمعتم وفهمتم ما أقول، أعلمتكم فاستوينا في العلم. وقال الحارث ابن حلزة آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، آذنتها آذنتنا أي أعلمتنا، أعلمتنا. يبقى الأذان بمعنى الإعلام. يقول لنا الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق يقول الأذان الإعلام هذا في اللغة، وشرعا معناه إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة. إعلام ما هوش مجرد إعلام تعالوا صلوا صلوا مثلا، لا، ولكن إعلام بالألفاظ المخصوصة بالترتيب المخصوص اللي معروف اللي هو في الأذان. يقول الطحاوي الحنفي الأفضل أن يكون المؤذن عالما بالسنة وبمواقيت الصلاة، وأن يكون دهير الصوت أسمع للجيران والمواظب عليه أولى من الذي لا يواظب عليه. اللي بيواظب على الأذان أولى من الذي لا يواظب عليه. يقول النووي الشافعي في المجموع رحمه الله: الأذان للصلاة معروف، يقال الأذان والأذين والتأذين من أسمائه، يعني التأذين معروف، الأذان معروف، الأذين واحدة ثالثة فيها أصل من الأذن. ده كلام النووي، يقول الأذان أصله من الأذن، كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة، كأنه أصله كده، أنه بيطلع من بقه حادة بتوصل إلى آذان الناس دعوة إلى الصلاة. يقول قاضي عياض رحمه الله: اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان مشتمل على نوعه من العقليات والسمعيات. كلام جيد وجميل للقاضي عياض في الأذان، ألفاظ الأذان كيف أنها ألفاظ جميلة، ألفاظ سهلة، ألفاظ فيها العقيدة، العقيدة الإسلامية. فأوله إثبات الذات، ذات الإله سبحانه تبارك وتعالى، يقول الله أكبر الله أكبر، إثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها، عن أضداد الكمال، وذلك بقوله الله أكبر الله أكبر. هذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه، كأن الإنسان مهما فكر في شيء من المخلوقات يوم يقطع على نفسه هذا التفكير، يقول الله أكبر من ذلك الله أكبر من ذلك. هنا الله أكبر من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. ثم صرح بالوحدانية، هنا التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فتكررت الله أكبر مربعة 4 مرات، كأنها تلقي في أذن الإنسان اسمع، في أذن الإنسان اسمع وتعالى إلى الله. قل أنا مشغول بطعامي، مشغول بشرابي، مشغول بعملي، قل الله أكبر الله أكبر من هذا الذي أنت فيه، أخرج ودع هذا الذي في يدك وأخرج للصلاة. ثم صرح بالوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتبارك وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده ونفي الشريك له، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم صرح بإثبات نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه والشهادة برسالته عليه الصلاة والسلام، وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية، وموضعها بعد التوحيد. أما أنت وحدت الله سبحانه بتنتظر من هذا الإله الواحد أن يكلفك، مش هيكلفك منه لك أنت على طول، ولكن يجعل رسولا بينك وبينه، فيأتينا رسولا صلى الله عليه وسلم بما أمره الله عز وجل بتبليغه، فنشهد أن محمد رسول الله قد جاءنا بهذه رسالة من عند رب العالمين، قل سمعنا وأطعنا لما جاء به. قال: وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل. يجب الاعتقاد بألوهية الله وحده لا شريك له، يجب الشهادة بأن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه رسول رب العالمين قد نبأه وأرسله إلينا. بعد ذلك الخطاب: تعالوا صلوا، فيأمرنا بالصلاة، حي على الصلاة، حي هيا تعالوا إلى الصلاة، حي على الصلاة، فدعا إلى الصلاة وجعلها عقب إثبات النبوة، لأن معرفة وجوب الصلاة عن طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه. دعاك إلى الصلاة ثم دعاك إلى الفلاح والفوز بالجنة في هذه الصلاة، النجاح والفلاح والفوز بالنعيم المقيم، وفيه إشعار بأمور الآخرة، استعد للقاء رب العالمين سبحانه. ثم كرر بعد ذلك بإقامة الصلاة، يعني هنا انتهى الأذان، حي على الصلاة حي على الفلاح، كرر الله أكبر الله أكبر، ختم بشهادة التوحيد، ثم الإقامة تكرار مرة ثانية لهذه العقائد. يقول الإمام النووي بعدما ذكر كلام القاضي عياض: هذا آخر كلام القاضي وهو من النفائس الجليل. يقول الإمام النووي رحمه الله: الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس، الصلوات الخمس فقط اللي فيها الأذان والإقامة، غيرها ما فيش فيها لا أذان ولا إقامة. قال: وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. ونقل سليم الرازي عن معاوية وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنهما قالا هما سنة في صلاة العيدين، قال ذلك، وهذا إن صح عنهما محمول على أنهما لم يبلغهما في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أن الصلوات الخمس فقط اللي فيها الأذان والإقامة. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. يبقى صلاة العيد صلاها جابر بن سمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد فطر وعيد أضحى، قال غير مرة ولا مرتين، يعني صلى معه كذا مرة من غير أذان ولا إقامة. اختلف العلماء في أيهما أفضل، هل الأذان أفضل أم الإمامة، أن يكون الإنسان مؤذنا ولا يكون الإنسان إماما، اختلفوا في ذلك. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهنا قالوا أي الاثنين أفضل، هل صاحب الأمانة ولا صاحب الضمان؟ فقالوا الضمان في اللغة معناه الكفالة ومعناه الحفظ ومعناه الرعاية، فتقول للواحد أنا ضمنك، أنا ضامن لك، أنا كفيل لك، كأنك بتضمن له حاجة تفعلها به، زي إنسان بيستلف وعلى يقول هتحد يضمنك، تقول أنا ضامن لهذا الإنسان، يبقى هنا الإمام ضامن. قال الشافعي رحمه الله: يحتمل أنهم ضمنا لما غابوا عليه من الإصرار بالقراءة والذكر، يعني أنه ضامن فيما يقوله هو ويسر في الصلاة الجهرية، الناس سمع الإمام بيقول إيه فعارفين الصلاة صحيحة ولا بطلة، الصلاة السرية الإمام بيسر يا ترى أرى الفتحة ولا ما أرهاش، أرى ولا لم يقرأ، صلى بنا هو متوضي ولا غير متوضي، فهنا هو ضامن لهذه الصلاة، فمسؤول عند الله عز وجل على ذلك، هذا الشيء الغائب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. وقيل المراد ضمنا الدعاء، ضامن في الدعاء، يعني إذا دعا لا يخص نفسه بدعاء ولكن يدعو نفس لنفسه وللناس الذين معه، وهذا محمول على إذا كان في القنوت، إذا كان في القنوت يقنط فلا يخص نفسه، إذا كان في صلاة الوتر مثلا فقال اللهم اهدنا في من هديت، وإن كان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن بن علي أن يقول اللهم اهدني في من هديت، ولكن الحسن كان يصلي وحده لكن الإمام يصلي بالناس، فإذا قال يدعو لنفسه ويدعو للناس اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. وقيل أيضا في الضمان أنه يتحمل القراءة والقيام عن المسبوق، يتحمل القراءة والقيام عن المسبوق، فتحمل عن الإنسان المسبوق القراءة، فإذا أدرك في الركوع فالراجح أنه مدرك للصلاة، إذا أدرك الركعة مع الإمام فهو مدرك لهذه الركعة. وقيل لأنه يسقط بفعلهم فرض الكفاية، يعني على قول من قال إن صلاة الجماعة فرض كفاية فالأئمة يقومون بذلك فيسقطون عن الباقين الاسم. قال الخطابي قال أهل اللغة الضامن الراعي، الضامن الراعي، ومعنى الحديث أنه يحفظ على القوم صلاتهم وليس هو من الضمان الموجب للغرام، كأنه بيحافظ الناس على صلاتهم في إتقانه للقيام وللركوع وللرفع وللسجود والطمأنينة في الصلاة والقراءة وإحسان القراءة وإحسان إسماع الناس وهكذا، فكأنه يضمن للناس أو يحفظ على الناس صلاتهم. ده في الإمام، الإمام ضامن. طب المؤذن، قال المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن. أما تيجي في الودائع نقول هذا ضامن، هذا ضامن وهذا مؤتمن، أيهما أشد؟ الضامن زي نقوله المودع، بدي واحد وديعة هو ضامن لهذه الوديعة، ضاعت منه بتفريط أو بغير تفريط هو ضامن له. المودع أجي أقول له خد شيل لي الحاجة دي عندك، العارية والوديعة، العارية والوديعة، عارية استعارة، الوديعة انه بقول خلي ده شيل لي شيء ده عندك، في العارية بيستعير مني شيء واللي يديني الحل اعمل فيها الطعام، ياخدها هو ملزم ان يعيدها الي، ضامن لاعادتها الي سليم، فاذا كسرها اذا افسدها يبقى ملزم ياتي بغيرها مكانها، يبقى العارية مؤداه، مؤداة. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المعارية العارية مؤداة، يعني ملزم بأن يؤديها. أمال الأمانة إيه؟ الإنسان الأمين يلزمه أن يؤدي الأمانة طالما أنه حافظ عليها وأنها موجودة عنده يؤديها. طيب ضاعت منه ينظر ضاعت بتفريط ولا بغير تفريط؟ إذا كانت بغير تفريط فلا يلزمه أن يضمنها، لا يلزمه ضمانها. إذا ضاعت منه بتفريط، خد منك أمانة، خد 1000 جنيه شيلها لي حطها في جيبه وركب بها الأتوبيس اتسرقت من جيبه، يبقى على ذلك هو ضامن لهذا المال. 1000 جنيه ما تحطوش في الجيب عشان يركب بها الأتوبيس، يبقى هنا لو كانوا فلوسه هو كان ركب تاكسي أو كان راح ماشي عشان يحافظ عليه، يبقى هو مفرط الآن فيلزمه أن يغرمها. يبقى هنا بنقول الضامن أشد حالا من المؤتمن، الضامن أشد حالا من المؤتمن، فقالوا على ذلك المؤذن أخف من الإمام فهو أفضل حالا، ففضلوا المؤذن على الإمام. وخاصة فيما جاءت الفضيلة في الأذان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في الأذان، ولم يأتي ولا حديث في الإمام في ثواب الإمام، أو إلا قوله إذا أحسن فله وله، وإذا أساء فعليه وله، ده اللي جاء في الإمام. أما المؤذن فجاءت أحاديث كثيرة في فضل المؤذن زي ما سيأتي بعد ذلك. فهنا قالوا أمانة المؤذنين أمناء على مواقيت الصلاة، أمين على مواقيت الصلاة، هيشوف الظهر على الساعة كام على الساعة كذا هيأذن في الوقت، مش هيجي قبل الأذان بدقيقتين ثلاثة ويأذن ومش مهم، مش هيفعل هذا الشيء، يبقى هو أمين على وقت الصلاة. المؤذن أمين على حرمات الناس، على حرمات الناس، كان بيأذن فوق سطوح المسجد مثلا في مكان مرتفع هيبقى نظره قد يشرف على مواطن بيوت ناس أسفل منه، يبقى هنا هو أمين في أنه يغض البصر. قالوا أيضا أمناء في تبرعهم بالأذان، أمين في أنه يتبرع بالأذان يبتغي فضل والأجر من الله ليس الأجر من الناس. يقول أبو إسحاق الشيرازي والأمين أحسن حالا من الضمين، والأمين أحسن حالا من الضمين. قال المحاملي من الشافعية لأن الأمين متطوع بعمله والضامن يجب عليه فعل ذلك، ففرق بين الاثنين فقالوا إن هذا أفضل من هذا. يقول أبو محمد بن قدامة والأذان الشرعي هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها. قال وفيه فضل كثير، هنا من الأشياء اللي رجحت الأذان على الإمامة، طبعا ما انتهتش المسألة بهذا الشيء ولكن بنذكر كلام العلماء اللي فيها. قال من الأحاديث جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني فضيلة الأذان، لو يعلم الناس قد إيه هيكون له فضل عند الله وثواب لكان الناس إذا لم يجدوا إلا الاستهام، الاستهام القرعة اللي يعملوا قرعة مين فينا يأذن، قال لاستهموا عليه. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أمال الصحابة ما استهموش ليه مع بلال رضي الله عنه؟ هنا طالما المسجد له مؤذن راتب يبقى فيش وجه أن حد يقول له أنا أأذن، المؤذن الراتب هو الذي يقوم بذلك. فبلال كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ليس من حق أحد أن يقول لبلال أنه طب خليك، طب تعالى نعمل قرعة مع بعض أنا أأذن ولا أنت، هذا عينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنصب، هذا بلال. كذلك كان أبو محذورة مؤذنا في مكة، عينه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرني بالأذان يعني بمكة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فكان يؤذن في مكة، ده أبو محذورة. يبقى إذا وجد المؤذن الراتب للمسجد فليس من حق أحد أن يشاحه على الأذان ولا أن يقترع معه على الأذان. لكن إذا كان مكان ليس فيه مؤذن راتب جاز للناس أنه يؤذن أحدهم ويؤذن الأندى صوته، فإذا كان في كذا واحد في صوتهم حلاوة ونداوة جاز أن يقترعوا، يبقى الحديث هنا محمول على المكان الذي ليس فيه مؤذن راتب. الشيء الثاني الصف الأول، الحرص على الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، هذا للرجال، خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها الأبعد عن الرجال. فهنا لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه على الصف الأول لفعلوا هذا الشيء. يبقى الاستهام حتى يصلي الإنسان في مكان بالصف الأول، ولكن ليس معناه أنه يزدحم بحيث يزق وبعض ما يعرفش حد يقف في الصف الأول، لا، ده هو المعنى. الصف الأول يسع 10 أفراد والموجود 20، يبقى اللي حيقف فيهم 10 يعملوا قرعة من يقف فيهم الأول، على ذلك على هذا الحال هم 10 برضه. لكن أنه وجد الصف الأول وامتلأ ويجي حد يزاحم بحيث يضايق الناس على شيخ أن يأخذ هذه الفضيلة لعله يأثم بذلك ولا يأخذ فضيلة فيه، إن هنا مضايقة الناس ومزاحمة الناس وأذى الناس هذا فيه وزر وليس فيه ثواب فيه، إنما الثواب أن تحرص عليه أن تأتي مبكرة فتكون أنت صاحب الصف الأول. قال ابن قدامة: وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في الحديث يقول أبو سعيد رويا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع إيه؟ قال: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يبقى هنا كل هؤلاء يشهدون له بإيه؟ بما قاله من ألفاظ العقيدة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الأمر بالنداء تعالوا صلوا، حي على الصلاة، تعالوا إلى النجاح والفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى كل من يسمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامة من إنس وجن وشيء، أي شيء من جماد ونحوه. عن معاوية أيضا، الحديث اللي فات في صحيح البخاري، وعن معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون طول العنق على هيئة جمال يوم القيامة، تكون على هيئة ليست هيئة منكرة، ولكن يجعلها الله عز وجل هيئة جميلة حسنة ينظر الناس إليه فيغبطونه على هذا المنظر الجميل يوم القيامة. يبقى هنا المؤذنون أطول الناس أعناقا، شرفهم الله يوم القيامة بهذه الصفة. الحديث رواه مسلم وغيره. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة، يغبطه الأولون والآخرون: رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يأم قوما وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب وضعفه الشيخ الألباني، والحديث في إسناده واحد اسمه أبو اليقظان كان ضعيف واختلط وكان يدلس. الحديث فيه ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة قلنا ضعيف، لكن جاءت أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث اللي ذكرها ابن قدامة برضو في فضل المؤذنين، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حب. الحديث الأول اللي ذكرناه، وفي هنا زيادة مهمة، قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلموا أدي فيها فضيلة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يقترعوا يعني لاستهموا. أيضا: ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير الذهاب مبكرا لصلاة الظهر، الذهاب لصلاة الظهر، يبقى في وقت الهجير، وقت الهجير ما يتأخرش عن الصلاة، ما يستناش لغاية ما الحر ينكسر تضيع منه صلاة الجماعة، لا، ولكن يحرص على أن يؤدي الصلاة في بيت الله عز وجل صلاة الظهر. حتلاقي كل صلاة لها فضيلة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحس عليها، وقال الله عز وجل جامعا ذلك: حافظوا على الصلوات، على جميع الصلاة، قال: والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في العتمة العشاء والصبح صلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا. أيضا جاء في العصر، العصر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على البردين دخل الجنة، البردين الفجر والعصر، الفجر والعصر. يبقى الفجر والعصر وهنا الهجير صلاة الظهر، فذلك صلاة العتمة العشاء، فكأنه الإنسان يحافظ على كل الصلوات ليكون من أهل الجنة. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، حديث كل لسه نتكلم في معناه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أرشد الأئمة، يعني وفقهم وسددهم. ده يرجح به أو يرجح به أن الإمام أفضل من المؤذن، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتسديد وبالرشاد. قال: واغفر للمؤذنين، واغفر للمؤذنين. وروى أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. يغفر الله للمؤذن مد صوته، يعني وصل لمين؟ كل من سمعه، كأنه بعدد ما يصل إليه صوت هذا المؤذن. ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته، يبقى يمد المؤذن صوته ولكن من غير ما يؤذي الناس ويزعج الناس. أحيانا بعض المؤذنين يبقى صوته جهوري وعالي وخشن، وبعدين يمسك الميكروفون ويعليه يقوم يزعق في الميكروفون فيؤذي الناس، يقوم يطلع، وخاصة إذا كان في صلاة الفجر يطلع الصوت عالي جدا ويبقى اللي نايم يهب مفزوع منه، فهذا ليس داخلا تحت هذا الحديث. مؤذن يكون حسن الصوت، ندي الصوت، ما يكونش مزعجا بصوته، وخاصة إذا جمع مع إزعاج الصوت إن يكون صوته أجش ويكون كمان عالي يزعج الناس بصوت. لكن هنا إذا كان صوته صوتا طيبة وأذانه معتدلة، هذا في هذه الفضيلة. روى النسائي وأحمد عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، يغفر الله المؤذن مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. أهدى مما يفضل به المؤذن على الإمام. شوفوا في الحديث قال لنا إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته أو مد صوته، يعني امتداد صوته، وصل لفين صوته يغفر له مثل هذا القدر، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، تصديق في الدنيا والشهادة يوم القيامة يشهدون للمؤذن، وله مثل أجر من صلى معه. نادى بالنداء، الناس لبوا وسمعوا، كل اللي صلوا لهم كل واحد أجر، والمؤذن له مثل أجر هؤلاء، فكان فضيلة عظيمة للمؤذن. أحاديث اللي ذكرناها هذه كل واحد صحيحة. وروى ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. هذه فضيلة أخرى للمؤذن. من أذن بس واظب بقى، مش أذن مرة واحدة، واظب على الأذان 10 سنة 12 سنة يؤذن، فقال وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، كل يوم 60 حسنة بهذا الأذان، وكل إقامة لها 30 حسنة، كل أذان 60 حسنة وكل إقامة 30 حسنة. حديث صحيح أيضا. وروى ابن خزيمة والحاكم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضة، ريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة. أهل الجمعة، أهل الجمعة المواظبون على التبكير إلى صلاة الجمعة. المسلم يحرص على صلاة الجمعة، إنه ما ضيعهاش، ما يغفلش عنها، يحرص على إنه يأتي في الساعات الأولى يوم الجمعة، يوم يكتب له أجر عظيم ويكون ممن يدخلون الجنة مع السابقين. شوفونا الصورة، صورة عروس تهدى إلى كريمها، زفة عروس، عروس تهدى إلى كريمها، حول العروس الناس مجتمعون، هؤلاء يوم الجمعة، العروس يوم الجمعة، حول هذه العروس أهل الجمعة المواظبون على صلاة الجمعة، المتطهرون لها، المتنظفون لها، المبكرون من أجلها، هؤلاء أهل الجمعة. يقول لنا ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة. شوف الإنس والجن من الأمم كلها ينظرون إلى أهل الجمعة ما يطرفوش، خايف يقفل عينه ويفوتوا مشهد من المشاهد الجميلة اللي أمامه، ينظرون إلى أهل الجمعة ما يطرقون تعجبا لغاية قال حتى يدخلوا الجنة. لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون، إلا المؤذنون المحتسبون. يبقى هنا مع أهل الجمعة حيكون المؤذنون المحتسبون، كأن من المؤذنين من لا ينال هذا الأجر، كأن من المؤذنين المؤذن الغير المحتسب، المؤذن يعني اللي بيطلب أجر الأذان من الناس، هتدفعوا لي أجرة هأذن، ما تدفعش مش مؤذن. هنا فرق بين أنه يأخذ راتب من الدولة بتعينه لهذا الشيء كنوع من المعونة له وهو يؤذن محتسبا فله أجر على هذا الأذان، وبين أنه يؤذن بالأجر يأخذ الأجر من الناس إذا دفعوا أذن، إذا لم يدفعوا لم يؤذن. فقال هنا لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون، مش أي مؤذن، قال إلا المؤذنون المحتسبون. أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه قال لو أطقت الأذان مع الخليفة لأذنت، لو أطقت الأذان، روى ابن أبي شيبة في سننه قال في مصنفه لو أطقت الأذان مع الخليفة، الخليفة عن خلافة يعني سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وكان يتمنى هو الأمير وهو الإمام يصلي بالناس، كان يتمنى كمان يبقى هو المؤذن. فلو أطقت ذلك، لو أطقت هجيق إزاي، مؤذن مفروض يكون موجود قبل وقت الصلاة موجود عشان يؤذن على وقتها، لكن عمر وأمثاله مش فاضيين، مشغولون بأمور المسلمين، هذا أهم، فلذلك ما يطيق أنه يكون مؤذنا مع كونه الإمام. جاء عن زازان قال لو يعلم الناس ما في فضل الأذان لاضطربوا عليه بالسيوف، يكفي الأحاديث التي ذكرناها في فضل الأذان. وعن سعد رضي الله عنه قال لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج وأعتمر وأجاهد. سعد بن أبي وقاص يقول إني لو ربنا يقويني على الأذان أحب إلي من هذا، يقصد يحد ويعتمر، هذا كله في النوافل يعني نافلة، حدت نافلة، عمرة نافرة وكذا. فقل أن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج وأعتمر وأجاهد. ودعا عن ابن مسعود رضي الله عنه مثل ذلك قال لو كنت مؤذنة ما باليت ألا أحج ولا أغزو، لو كنت يعني لفضيلة الأذان العظيمة، قال لو كنت مؤذنا ما بليت بألا أحد ولا أغزو، يعني حد التطوع وغزو التطوع. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين، الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا تنطبق على المؤذن وغيره، ولكنها في المؤذن منطبقة عليه، إنه دعا إلى الله تعالوا إلى بيت ربكم تعالوا صلوا، من أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فهو من يدخل تحت هذه الآية، وإن كان مش هو بس المعنى فيها، ولكنه من ضمن من يدخل تحت هذه الآية. يقول ابن قدامة واختلفت الرواية هل الأذان أفضل من الإمامة أو لا، ده كلام ابن قدامة، يقول هل الأذان أفضل من الإمامة أو لا، فروي أن الإمامة أفضل، يعني في مذهب الحنابلة روي أن الإمامة أفضل. ليه اللي رجح الإمامة؟ قالوا أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان إماما ولم يكن مؤذنا صلى الله عليه وسلم، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه، وكذلك خلفاء الراشدون ولم يتولوا الأذان ولا يختارون إلا الأفضل. لا بالصلاحز إن عمر رضي الله عنه لما ذكر قال إن ما أطيقش ما أقدرش على هذا، مع ذلك لو كان يطيق لفعل. قال ولأن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أحفظهم لكتاب الله. قال: واعتبار فضيلته دليل على فضيلة منزلته. قال: والرواية الثانية الأذان أفضل من الإمامة. قال: وهو مذهب الشافعي لما روينا من الأخبار في فضيلته، ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وده حديث صحيح. قال: والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد. ده اختيار ابن قدامة لهذا الشيء، وإن كان كلامه في الأول يشعر بأن الإمامة أفضل، أنها منزلة أو المكان اللي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء الراشدون، وعلى كل إنه الأفضل يعلم يوم القيامة أيها أفضل هذا ولا ذاك. الراجع ما هوش للظاهر فقط، إن هذا أفضل ولا هذا أفضل، لباطن الإنسان، قلب الإنسان وإخلاص الإنسان. كم من إنسان قد يكون إماما للقوم والله أعلم بباطنه وما فيه من أشياء منافية لما يحب الله عز وجل. والأذان كذلك، فعل ذلك ذا أمر إلى الله عز وجل، ولكن يحرص المسلم على الخير. يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب بدء الأذان، باب بدء الأذان، وقول الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقول الله سبحانه: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا يقول بدء الأذان، وقول الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة، أن يشير إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة. إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، كان أهل النفاق وكان اليهود وأهل الكتاب أيضا يتخذون ذلك نوع من الاستهزاء بالمؤمنين. فعل أهل الكتاب لم يكن بمكة، والأذان لم يكن بمكة، وإنما كان بالمدينة. فعلى ذلك هنا ترجيح من الإمام البخاري أن الأذان كان بدءه في المدينة وليس بمكة. ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا: لقد ابتدعت يا محمد شيئا لم يكن فيما مضى، فنزلت: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. اختلفوا في السنة التي فرض فيها الأذان، في سنة كان فرض الأذان؟ معلوم أن الصلاة فرضت صلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج، فرض الصلاة، وهذه كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث سنوات، فرضت الصلوات الخمس. لكن كان وقت الصلاة معلوما عند المسلمين، هم يجتمعون في بيت من بيوتهم، في بيت الأرقم من أبي الأرقم ونحوه، فيصلون الصلوات. لكن الصلوات الخمس على الهيئة اللي في المدينة بالأذان، ده كان فيه تشاور بقى في المدينة كيف نصلي وكيف يؤذن وكيف ينادى لهذه الصلوات، فاختلف العلماء في السنة التي فرضت فيها، فالراجح أنه كان في السنة الأولى، وقيل بل كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اهتموا لأمر الأذان والنبي صلى الله لأمر النداء للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. فروى الإمام أبو داود بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقال: انصب راية عند حضور وقت الصلاة فإذا رأوها أذن بعض، يعني واحد من الناس قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة: ننصب نرفع علم، الناس لما يشوفوا العلم يجي يصلوا. فلم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له القنع، القنع اللي هو البوق النفير، فقالوا له: نحن نعمل زي اليهود ما بيعملوا بالبوق ننادي على وقت الصلاة. أيضا لم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا الناقوس، الجرس بتاع النصارى، فأيضا لم يعجبه، ولكن كادوا أنه يشترون هذا الناقوس، لقوا أقرب الأشياء. انصرف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه اللي هو صاحب الأذان، وهو مهتم متضايق لهذا الأمر لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأري الأذان، رأى الأذان، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. يعني كأن سيدنا عمر شاف الأذان في رؤيا قبل ما يشوفه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولكن استحيا أن يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. التشريع يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم، حيروح عمر يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له شفت كذا، فاستحيا أن يقول ذلك. فعدت إلى 20 يوما، وبعد ذلك رأى ذلك عبد الله بن زيد بن عبد ربه فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فعمر قال إني رأيت ذلك، قال ما منعك أن تخبرنا؟ قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. ده الحديث اللي جاء في سنن أبي داود. يقول ابن قدامة هنا ويروي حديث عبد الله بن زيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة، يعني كأنه آخر حاجة وصلوا إليها أن احنا نعمل جرس، آخر حاجة العمل الجرس. قال طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ أتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ دي في الرؤية المنامية. فقال قلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. دي الألفاظ الأذان 15 كلمة أو 15 لفظة اللي فيها. ده حديث عبد الله بن زيد ابن عبد رب، خلينا فاكرين، وعشان لما هنذكر حديث أبي محذورة هلاقيهم 19 كلمة أو 19 جملة، يعني الكلمة بمعنى الجملة لفظة فيها. فالأذان زي ما بنأذن كده في مساجدنا، أذن أو قال له ذلك ثم علمه الإقامة بعد ذلك. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هنا 11 كلمة، 11 كلمة اللي هي الإقامة اللي احنا بنقيمها في الصلاة. ده اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، راح عبد الله بن زيد فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فليؤذن به. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقي هذا الأذان على بلال، وعلل بأنه أندى منك صوتا. يبقى إذا كنا بصدد اختيار من يؤذن يبقى ينظر من أندى الناس صوتا، اللي يؤذن يبقى إنسانا أمينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك المؤذن مؤتمن يبقى يكون إنسانا أمينا. والحاجة الثانية أنه يعرف مواقيت الصلوات ويكون صوته ندية، نداوة الصوت. نداوة الصوت حاجة والتغني بالصوت حاجة تانية. التغني يعني يغني في الأذان، هذا غير مشروع، إنما اللي مشروع فيه هنا أنه ينتقى من أندى الناس صوتا. التغني يكون في القرآن، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يبقى القرآن فقط، لا يكون شيء كالقرآن. ما نقولش يتغنى في الخطبة يقول الخطبة زي ما بيقول يقرأ القرآن مثلا، ما نقولش يتغنى في الدعاء زي القرآن، ما نقولش يتغنى في الأذان، لا، ليس منا ما لم يتغنى بالقرآن ولا يقاس شيء على القرآن، كتاب رب العالمين سبحانه. قال هنا فسمع ذلك أو قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر إزار رداء، فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، فلله الحمد. يبقى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الله عز وجل، رؤيا حق رأها هذا الرجل، فقال لم يقل له أنت الذي رأيت أنت الذي تؤذن، ولكن قال قم إلى بلال أو فألقي على بلال فإنه أندى منك صوت. يقول ابن قدامة أجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس، الاتفاق على المشروعية، إنما الخلاف هل هو واجب، هل هو فرض، وإذا كان فرضا هل هو فرض كفائي ولا فرض عين على كل من يصلي أنه يؤذن، ولا هو سنة مستحبة. لذلك هنا لنا أن الأذان أجمعت الأمة على أقل شيء في الأحكام أنه مشروع، أنه مستحب، الإجماع على الاستحباب، والخلاف أنه هل هو فرض، وإذا كان فرضا فرضا كفائيا ولا فرضا عيني ولا فرض على كل جماعة. قال أبو القاسم الخرقي: يذهب أبو عبد الله، يقصد الإمام أحمد يعني رحمه الله، إلى أذان بلال. ده اختيار الإمام أحمد، أنه نؤذن زي ما كان يؤذن بلال، اللي هو الأذان اللي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه. قال: وهو الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول لنا ابن قدامة: وهو 15 كلمة، 15 كلمة لا ترجيع فيها، لا ترجيع فيها. هنلاقي في حديث أبي محذورة فيه الترجيع، بالترجيع هيبقى 19 كلمة، 15 كلمة هذه زيد عليها لفظ التشهد الشهادتين، هيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض كأنه يخاطب نفسه، ثم يرفع صوته يخاطب الناس، يبقى كأنه بيبدأ لنفسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته ويسمع الناس. ولعل هذا الأذان مناسب لأبي محذورة، أبو محذورة كان كافرا رضي الله عنه، وجاء في الحديث: فكان في أذان أبي محذورة رضي الله عنه أن الذي علمه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو محذورة كان كافرا في ذلك الوقت، وكان في مكة. يقول فيما رواه الإمام مسلم عن حديث عن أبي محذورة، رواه أبو داود، ودي اللفظة اللي عند أبي داود والنسائي، قال أبو محذورة: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، مقفله من حنين، كان سنة 8 فتح مكة، كان في سنة 8 في رمضان، وخلص فتح مكة وتوجه إلى حنين وإلى هوازن ونحوها، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منها. فمرجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين كان أبو محذورة ومعه بعض الشباب كانوا كفارا. قال: فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون. يعني هم ماشيين في طريق عطين ظهرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ماشيين متنكبون للطريق، مبتعدون عن الطريق، والمؤذن يؤذن وهم بيسخروا من المؤذن، كانوا كفارا، فمن ضمنهم أبو محذورة وكان أعلاهم صوتا. قال: فظللنا نحكيه ونهزأ به، يعني أبو محذورة ومن معه بيقلدوا المؤذن بيتريقوا عليه. قال: فظللنا نحكيه ونهزأ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، دابهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم منتصر فاتح مكة عليه الصلاة والسلام، ومعه جيشه، ودول مجموعة صغيرة كان ممكن يأدبهم ويضربهم ويقتلهم، كان كفار، ولكن ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما سألهم صلى الله عليه وسلم عن، قال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إليه وصدقوا أن كلهم شاور عليه، هو ده اللي صوته عليه، فأرسلهم كلهم وحبسني، فقال: قم فأذن بالصلاة، قم هو كان كافرا، أبو محذورة كافر، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيؤذن بالصلاة. قال: فقمت، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه. هنا طبعا هي الكافر هيأذن للصلاة، لاحظ أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن انتهى الأذان للوقت، وهذا كان بيتريق على المؤذن، فجابوا تعالى خلاص هم أذنوا للوقت، فجابوا طب أذن أنت كمان سمعني الأذان بتاعك، فأذن وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الأذان. قال: فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، عليه الصلاة والسلام. وده اللي رجح به الإمام مالك والشافعي أذان أبي محزور، قالوا أذان أبو محزور ده النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام هو اللي علمها له. أما أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه واللي كان بيأذنه بلال، هذا الرؤيا اللي رآها عبد الله بن زيد وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيها على بلال، فكان من ترجيحات لحديث أبي محزور أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه. فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال ارجع فامدد صوتك، ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. دي مجموعة الألفاظ، هتلاقي زي حديث عبد الله بن زيد ولكن حيزيد عليه أربع كلمات اللي هي الشهادتين. قالوا هذا مناسب لأبي محزور، أبو محزور كان كافرا، فكأنه قال له قل الشهادتين، قل في سرك وارفع صوتك بها بالشهادتين، فقال في سره ورفع صوته بالشهادتين فأسلم الرجل بهذا الأمر، وصار الأذان على هذا أنه هو الذي يؤذن. وأحب الأذان رضي الله عنه، قال ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، يعني ما عقبهوش على أنه كان بيسخر من مؤذنه صلى الله عليه وسلم، ولكن إداله مكافأة له، خد صرة فيها فضة عليه الصلاة والسلام. الرجل فرح بهذه المعاملة ودخل في دين الله سبحانه، بل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، مرني إن أنا لأأذن في مكة، مرني بالتأذين بمكة. فقال أمرتك به، أمرتك به، يعني يأخذ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عشان يروح لأمير مكة اللي هو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو عتاب بن أسيد، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أنا بالتأذين، أمرني بالتأذين. فكان المؤذن في مكة أبو محزور رضي الله عنه. قال فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية للحديث عند النسائي قال فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيتي مقدم شعره، مسح عليه ودعا بالبركة ثلاث مرات. فالرجل من النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على شعره ما بقاش يقص ناصيته أبدا ولا يفرق، سايب ناصيته زي ما هي على الوضع اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليها، فكان يجعلها على هذا الوضع ولم يقصها. فقال فأنه لم يجوز ناصيته بعد ذلك، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إبداء الأذان اللي أذنه أبو محزور رضي الله عنه ألقاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أنه علمه الإقامة، قال وعلمني الإقامة مرتين. شوف بقى الإقامة اللي في حديث أبي محزورة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 17 كلمة بالأذان اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محزورة، 19 كلمة، الإقامة 17 كلمة. أخذ الإمام مالك والإمام الشافعي بأذان أبي محزورة، وأخذ الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة بأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه. ولكن عند مالك في الأذان الله أكبر الله أكبر على حديث أبي محزورة بس مرتين اثنين بس، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله باقي الأذان. لكن كأن الرواية اللي عند مالك الله أكبر الله أكبر مرتين في الأذان، يبقى الألفاظ 17 كلمة، لكن الراجح أنها 19 اللي في حديث أبي محزورة و15 اللي في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد الرب. يبقى هنا الأذان رآه عبد الله بن زيد ورآه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول حافظ في الفتح وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤية عبد الله بن زيد، يعني طب ليه من الأذان وهو شرع من عند رب العالمين، ليه اللي يشوف واحد من الصحابة، ليه ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية، ليه ما نزلش عليه الوحي به صلى الله عليه وسلم، ليه خلى حد تاني غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرى ذلك؟ قال لأن رؤية غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي. اتفاق العلماء على أن رؤية الأنبياء وحي، وعلى أن رؤية غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي. يبقى هنا إذا رأى إنسان رؤية وفي المنام أنه بيؤمر بأمر من الأمور اللي ما جاش في شرع الله عز وجل، لا يلزم تنفيذ هذا الشيء الذي رأى، وقد تكون أضغاث أحلام. لكن الإنسان الذي يرى رؤيا قد يكون وحيا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، قد يكون من الله أو ملك من ملائكة الله يلقيها عليه، وهي جزء من أجزاء النبوة، وقد تكون الرؤيا من أضغاث الأحلام، وقد تكون حديث نفس. لكن هذه الرؤيا اللي رآها عبد الله بن زيد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رؤيا حق، يبقى هنا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وشهد ومدحها أنها رؤيا حق. ثم أمر صلى الله عليه وسلم، هو لا ينطق عن الهوى، يبقى بأمر رب العالمين سبحانه. ولكن برضو بقى الإشكال موجود، طب ليه مش هو اللي شافه صلى الله عليه وسلم؟ كأنه ليكون الأمر شورى بين المؤمنين في أمور الدين أيضا، وأنه أبيح له أن يجتهد في ذلك صلى الله عليه وسلم، فاجتهد وشاور المؤمنين لتقعيد هذه القاعدة، قاعدة الشورى، إن عايزين ننادي الناس للصلاة كيف نناديهم؟ فالبعض يقول له نعمل بالشبور بتاع اليهود أو البوخ بتاع اليهود، البعض يقول له نقوز زي نقوز النصارى، البعض يقول له نوقد نارا قبل وقت الصلاة، البعض يقول له نرفع علم من الأعلام بحيث يراه الناس فأتون إلى الصلاة، يبقى أمرهم شورى بينهم. فلإقرار هذا المبدأ كان في ذلك. أيضا قال العلماء وأجيب عن ذلك أيضا باحتمال مقارنة الوحي لذلك، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كونه أقر ذلك معناه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بأنه يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. أو أنه يقول العلماء ويقول الإمام السهيلي الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه صلوات الله وسلامه عليه، وهو كلام جميل من الإمام السهيلي رحمه الله. معنى إيه؟ الأذان فيه شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، وفيها إثبات الرسالة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان أن يقول غير النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله، هذا أفخم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم لشأنه من أنه هو الذي يقول أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو قولوا أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرأى الرؤيا غير النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول رب العالمين، فكل من ذكر ذلك علم أن عبد الله بن زيد رأى هذه الرؤيا، عمر بن الخطاب رأى هذه الرؤيا، رؤيا أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه رأى مثل هذه الرؤيا، فكان غير النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، وأن فيه الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنداء لأعظم فريضة، ويقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال السهيلي الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.